وقال أن الجمعة من الأزمنة التي اختارها الله، وعرفة من الأزمنة التي اختارها الله، وقارن بالاثنين. فخلاصة كلامه في ذاك الباب قال لك أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة أفضل أيام العام، ورجح هذا القول. يوم الجمعة طبعا تكلمنا في درس كامل في فضائله، ويكفي أنه سيكون في الجنة يوم ليه؟ يوم المزيد، يوم المزيد. حد ينسى المزيد؟ سبحان الله العظيم الحمد. يوم المزيد الذي يتجلى فيه ربنا على أهل الجنة ويزيدهم من فضله وكرمه سبحانه وتعالى جل شأنه. ويكفي شرفا بهذا اليوم أن يقارن، حتى يعني بعض العلماء قال يكفي أن يقارن بيوم عرفة، لأن يوم عرفة يعني من أفضل الأيام، والمعروف أنه يجتمع فيه الحجيج في مكان اسمه عرفة، واجتماع الحجيج وهم يعني يعجون إلى الله بالدعاء في يوم يجتمع فيه الآلاف، والنهاردة ما شاء الله الملايين يجتمعون على إجابة دعوة الله سبحانه وتعالى، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا اليوم له مكانته في العام كله. فإذا كان هذا الرأي هو الأرجح، وده رأي يعني زي ما قال العلماء، إذا كان يعني أرجح يبقى معناه يوم عرفة أفضل من العام كله بما فيه أيام الجمعة. يوم عرفة أفضل أيام العام بما فيه أيام الجمعة. ولذلك هو لما تكلم هناك قالوا فإذا اجتمع عرفة مع الجمعة فقد اجتمع الفضل والكمال والجمال في هذا اليوم، سبحان الله العظيم وبحمده. وذكر من خصوصياته أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الفجر بسورتي تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وثم أضاف وركز وقال، وهذا الحديث طبعا صحيح عند مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة في الركعة الأولى وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية. وقال عليه رحمة الله الشيخ ويظن كثير مما لا علم عنده، كلام ده تكلمنا فيه في الفقه كثير يعني، إنما أنا بذكر لفظه هو بالذات، يظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة سورة السجدة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة اعتقادا منه بها يعني بهذا المفهوم. يعني الكلام معناه إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ويقرأ في ركعة ثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. الناس اعتقدوا أن القراءة المقصود بها السجدة عشان يسجد في يوم الجمعة وسموها سجدة الجمعة، وهذا فهم خاطئ وفهم من لا علم عنده ككلام الشيخ يعني. لكن من المعلوم أن النبي كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هاتين السورتين للمناسبة بين موضوع السورتين وبين يوم الجمعة. يوم الجمعة خلق الله فيه آدم وأسكنه جنته، وفيه قبض آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تقوم الساعة، يوم الجمعة. طيب إذا كان فيه تقوم الساعة في سورة السجدة في كلام عن الساعة، وفي سورة هل أتى في كلام عن الساعة والقيامة والحساب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الشيخ جمع في أن السورتين بيتكلم عن يوم القيامة عشان يذكر الناس بالإيه؟ بالقيامة والجنة والحساب في يوم الجمعة اللي هو يوم قيامة الساعة ويوم الحساب. فكأنه يقول هذا يوم تقوم فيه القيامة، فلا تنسوا ما جاء في القرآن عن يوم القيامة. ثم يقول الشيخ: ولذلك لما الناس اعتقدت أن المقصود به السجدة وبدأ يقرأ، حتى ما قرأش سورة السجدة يقرأ إيه؟ يقول لك أغير للناس، عاوز أعمل تغيير ويقرأ تاني فيها سورة فيها السجدة، يقرأ سورة مريم، يقرأ سورة النجم، يقرأ أي سورة فيها سجدة، عشان قال يعني يحيي السنة بالسجدة في الجمعة وليست سنة، لأن ليست المقصود السجدة في الجمعة. وقلنا أن المالكية لهم تعبير دقيق وجميل، قال لك المفترض أن سجدة التلاوة إذا طرأت وأنت تقرأ، يعني أنت ماشي بتقرأ في القرآن ومرت بالسجدة يحصل إيه؟ تسجد. مش تجيب السجدة عشان تسجد، مش تقول عشان أنا عايز أسجد أقرأ سورة، لا، ده أنت عشان قرأت السورة بتسجد. قرأت سورة الأعراف وختمت الأعراف فيها سجدة تسجد، قرأت سورة النحل فيها سجدة تسجد، قرأت سورة الإسراء فيها سجدة تسجد، الفرقان تسجد، وهكذا. إذا مررت بآيات فيها سجدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تسجد، لكن ما تجيبش السورة مخصوص تبقى أنت قصدت السجدة ومن أجلها جئت بالسورة، لا، هو العكس، جئت بالسورة من أجلها سجدت إذا مررت بآية السجدة. ولذلك كره بعض الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة حتى لا يتوهم الجاهلون أن المقصود بها سجدة في يوم الجمعة، عشان المسلم ما تعتقدش أن إيه؟ أن السجدة هي المقصود. لما فوت مرة ومرات يبقى فاهم كده أن جاءت السورة جاءت السجدة. وربنا افتح. يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يوم القيامة، لأنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه حيث خلق آدم فيه وكان الخلق ويكون أي القيامة. والسجدة جاءت تبعا، ليست تبعا لقراءة السورة، السجدة جاءت عشان احنا قرينا ليه سورة تبعا، وليست مقصودة لذاتها حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. كلام واضح إن شاء الله. ننتقل للخاصية الثانية. ولي عبد الله، يا عبد الله معايا ولا مش؟ وعليكم صح. الخاصة الثانية: استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة في ليلته، لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. والحديث: فإن صلاتكم معروضة علي، تعرض عليك وقد أرنت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ثم تكلم عن حكمة الصلاة على رسول الله وميزتها. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل زمان لها فضلها في كل لحظة، ويكفي أنك تؤجر عليها، لها قربة وطاعة ولها حسناتها، وإذا صليت مرة صلى الله عليك بها عشرا. وده لما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إنه ضحك يوما تبسم، سألوه سئل قال جاءني جبريل وأتاني جبريل وقال لي كذا وكذا، من صلى عليك صلى الله عليه. طيب يبقى إذن الصلاة على رسول الله في كل لحظة لها أجرها ولها فضلها، لكن في يوم الجمعة لها فضل أعظم وليلة الجمعة. لماذا؟ الشيخ قال لك لأن اليوم والجمعة، لأن يوم الجمعة سيد الأيام، ولأن محمدا سيد الأنام، فالسيد في السيد، تجمع بين السيدين، سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام وسيد الأيام يوم الجمعة. فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست في غيره، مع حكمة أخرى أيضا، لا حكمة ثانية، وهي أن كل خير نالته أمة محمد في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة، يعني جمع الله لأمة محمد بمحمد صلى الله عليه وسلم خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم إنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم، ففيه ساعة الإجابة. وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسبب نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى يديه صلوات الله وسلامه عليه. فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر الصلاة عليه في هذا اليوم وليلة. يبقى أولا لأنه صاحب الجميل على الأم، وإذا كان الخلق خلقوا في يعني بدأ الخلق خلق آدم في يوم الجمعة، فأفضل الخلق أشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الخلق في يوم الجمعة والجنة وقيام يوم الجمعة واليوم المزيد في الجنة يوم الجمعة، وكل هذا عرفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هو كان باب الخير لأمته، ولذلك يصلون عليه. فإذا صلوا عليه في يوم الجمعة وهو سبب المزيد من الخير في الدنيا والآخرة، فيصلى عليه فيكون لها فضلها عند الله والحمد لله رب العالمين. وخلي بالك أيها الصاحي أيها المتيقظ، خلي بالك أن الله يتيح لك فرصا لو اغتنمتها كنت من الفائزين، يفتح لك أبواب كثيرة للخير، بس عايز يكون متنبه والموفق والذي يجلس في مجالس الذكر. هم سموها مجالس الذكر ليه؟ لأنك تذكرك بالخير الكثير لمجالس العلم، يعني مجالس الذكر تذكرك بالله وبمطلوب الله، وتذكرك بالخير وبأبواب الخير التي يدلك عليها الله في كتابه أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا من علاج النفس البشرية مجالس العلم، علاج الفتور والاسترخاء والتكاسل والتقصير في العبادة مجالس العلم ومجالسة أهل العلم. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. الخاصية الثالثة، يبقى الأولى الصلاة الفجر، والثانية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالثة أنه من آكد الفروض صلاة الجمعة، هي من آكد الفروض في الإسلام، فرض الله فيها صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة لها خصوصية، يعني كل يوم بتصلي 4 ركعات ظهر، يوم الجمعة بتصلي ركعتين وتسمع إيه؟ خطبتين. ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرده سوى مجمع عرفة. واجتماع المسلمين كما ذكر في مرة الفائتة، اجتماع المسلمين فيه أنس وتجاوب مع مطلوب النفس البشرية. النفس بتحس براحة كده لما تقعد مع الناس، المعزول بيبقى إيه مش طبيعي، بيحس بوحشة. مسمى وحشة ليه؟ وحشة معناها أنه يشعر أنه الوحيد لوحده كده، لما يكون مع الناس يشعر بالأنس والراحة. يبقى إذن فيها تجاوب مع فطرة الإنسان، وفيها مزيد من العلم ومزيد من الذكر ومزيد من الإيمان. الإيمان بيزيد بالعلم، يزيد بالذكر، يزيد بمجرد التهيؤ لطاعة الله. يعني أنت لما تكون في البيت وتقوم، حتى لو تعبان لو مرهق لو عيان، تقول أقوم عشان أصلي المغرب، هذا الشعور والتحرك له أثر على قلبك وعلى إيمانك. القلب بيستنير، يزود نور مجرد النية. ما دام ما قلت هقوم كده، عايز تقوم تدي النور يشتغل، تحركت النور يزيد، توضأت النور يزيد، مشيت في الشارع عشان تروح الجامع النور بيزيد، قعدت في المسجد النور بيزيد، قعدت في مجلس العلم النور بيزيد، صليت المغرب والمجلس العلم، كل ده زيادة في نور الإيمان في قلبك. ولذلك إياك أن تقوم متكاسلا أو متضررا أو متأسفا أو، لأن الكلام المنافقين قال وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. يبقى الفرق بين المنافق وبين المؤمن المكين، إن المؤمن نشط يقوم وعارف وبيعمل إيه، وما حدش يخليه نشط وبهمة وعزيمة إلا العلم، لما تذكر هذا الكلام يقول لما بقوم ليه أجر، لما أتحرك ليه أجر، لما يدور بس في خاطري كده إن فيه صلاة وفيه جماعة والمسجد وحلاوة العلم وحلاوة كذا، دي لها أجر. المعنى ده لما بيحضر بيعينك على النشاط في طاعة الله وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وزي قالوا العلم إيه؟ العلم نور، هذا معنى النور. النور أنت النور بتعمل إيه؟ النور بتهتدي به، تعرف طريق وتشوف الطريق، ما فيه شوك، فيه رملة، فيه مية، فيه حفرة، فيه ناس ماشية، فيه حاجة محطوطة في الطريق، بتتبين، فتتجنب ما يؤذيك وتتحرى ما ينفعك. كذلك العلم، بالعلم تستطيع أن تتجنب ما يؤذيك في دينك أو دنياك، وتتحرى ما ينفعك في دينك أو دنياك. فنسأل الله أن يعلمنا علما ينفعنا. واجتماع الناس في الجمعة أيضا فيه اجتماع الأرواح، والأرواح إذا تلاقت تآلفت. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني إذا وجدت أسباب التعارف تحت الألفة بين الأرواح، والألفة بين الأرواح أفضل من الألفة بين الأشباح بين الأجسام. يعني إذا كان مثلا الرجل يأنس بزوجته حين يلتقي بها بالجسدين، فالروح تلتقي بالروح، أنسها أجمل وألذ من هذا كله. ثم أن الملائكة تحضر في المسجد، فلما يكون كل واحد معه الملك، وملك عن يمين وملك عن شمال وملك من أمام وملك من خلف، وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قيل إنهم عشرة. لما يكون معك عشرة في لو يكون في المسجد 50 ولا 100، في عشرة بألف ملك، والملائكة طبعا أطهر وأفضل من بني آدمين التعبانين، زي ما قال عليه رحمة الله، يقول لك الحاج أحمد حسن خالد عليه رحمة الله، يقول لي كان طبعا هو الحاج أحمد خالد حفظ القرآن على 15 سنة، ومن يوم ما حفظ القرآن قالوا له عليك الجامع، ما تروحش مكان أبدا، منعوه من الغيط والبيت وأي حاجة. قال أنت حفظت القرآن؟ أبوه قال لي يا ولدي أنا مش عايز منك ولا حاجة، تقعد في الجامع لك وتصلي بالناس. فيعني تفرغ زي ما كنا زاروه لله، فتفرغ وقعد ما يقرب من 60 سنة يصلي في المسجد عليه رحمة الله. فيقول أنا بصلي في المسجد من وراء في سنة في يوم الأيام، سنة نافلة. فدخل قال دخل علي عمي الحاج إسماعيل معاذ الكبير الجد يعني، وكان كفيفا. قال دخل فلقيني بصلي وراء، قال لي يا أحمد لما تصلي صلي قدام عشان لما تصلي الملك تصلي معك. تنقى في مكان للملاشع. وده ده يعني ده ليه شاهد، قال لي أنا سمعت الكلام ده جاء في كتاب اسمه المدخل والله أعلم بهذا، لكن في الآخر قال لي إيه، والملائكة أحسن ولا من اللي يأكل البصل؟ ده المقارنة اللي أنا عاوز أوصلها، يعني الملائكة أحسن ولا الناس اللي تأكل سنان والبصل؟ الناس تأكل بصل، فقد تجي في المسجد اللي يأكل بصل اللي يأكل ثوم واللي يأكل سلطة فيها مش عارف إيه كرات، فهتلاقي في المسجد الناس اللي في المسجد طيبين وكويسين، بس هتجد فيهم الايه؟ اللي اكل بصل. لكن الملائكة لا يمكن ما تحبش البصل قال. فالملائكة عايز يقول انها اطيب واظهر يعني، فاذا صلت معك الملائكة شرفت وكرمت. فاحنا بنكون في مجلس علم ويجتمع الناس وتحضره الملائكة بعشرات المئات ولا بالمئات من الملائكة، دي زيادة في الفضل وزيادة في الايه؟ الدرف النور والكرم من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الخاصة الرابعة ليوم الجمعة، الأمر فيها بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أوجب من أشياء كثيرة الناس يرون وجوبها. إذا كان صلاة الوتر مطلوبة فقال لك غسل الجمعة أوجب من صلاة الوتر، وإذا كان قراءة البسملة في الصلاة أوجبها بعض أهل العلم فغسل الجمعة أوجب، وإذا كان يجب الوضوء من مس من لمس النساء فالجمعة أوجب، غسل الجمعة أوجب، وإذا كان الوضوء من مس الذكر واجب عند بعض أهل العلم فغسل الجمعة أوجب، وإذا كان بعض العلم أوجب الوضوء من القهقهة في الصلاة، قالوا اللي يضحك في الصلاة يبقى عاوز إيه؟ مش يعيد الصلاة بس، ليتوضأ ويعيد الصلاة، فقال وجوب غسل الجمعة أوجب، ووجوب الوضوء من الرعاف اللي قدام المنزل من الأنف واجب، لكن وجوب غسل الجمعة أوجب، وكذلك الحجامة والقيء. وإذا كانت الصلاة على رسول الله في التشهد واجبة فالغسل الجمعة أوجب، وإذا كان المأموم يجب عليه القراءة عند بعض أهل العلم وهو وراء الإمام فغسل الجمعة أوجب. وجب كل الحاجات اللي فيها إيه رأي بالوجوب، البلك من الوجوب قد يطلق على الفرضية، قد يطلق على ما هو آكد من السنة. اللهم صل عليه. تعالى قوته العمود مريحة. اللهم صل على محمد. هو عايز يقول ان وجوب الغسلة غسل يوم الجمعة مؤكد، وجاب لك جميع الحاجات اللي العلماء قالوا فيها وجوب، فقال لك ده آكد من كل هذه الأشياء، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به، ولكن العلماء لهم آراء ثلاثة، منهم من قال بوجوبه، ومنهم من قال ليس واجبا، ومنهم من قال يجب إذا احتاج إليه الأمر. للعلماء في الجمعة يعني اختصر رأي العلماء، فريق قال واجب لا غنى عنه كأنه فريضة، وفريق قال لا ده مش واجب دي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وفريق قال لك يجب إذا احتوج إليه من عرق شديد أو رائحة في الجسد أو كذا وكذا. يبقى إذا كان الجسم فيه عرق ويترتب عليه رائحة يبقى يجب الإيه؟ الغسل. احنا نقول إذا كان الغسل واجبا على عامة المسلمين يوم الجمعة فهو من باب أولى، أوجب على من له مهنة يعني يكثر فيها جهده وعرقه فتخرج منه رائحة، يبقى في هذه الحالة أوجب عليه أنه إيه؟ يغتسل. وخلي بالك غسل الجمعة غسل عبادة، غسل عبادة مش لمجرد التنظيف، وبينظف البدن بس تتعبد به لله، تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. قال لك والتفصيل بين من فيه، يعني هناك من فصل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه الغسل، ومن هو مستغن عنها فيستحب له والثلاثة عند مذهب أصحاب الإمام أحمد رحم الله الجميع. وهيأتي الحديث بالنص بتاع الغسل، بس بعد ما نقول الخصة الخامسة التطيب فيه وهو أفضل من التطيب في غيره في أيام الأسبوع. يلا أمك حسين هذا جواب خليه تطيب، خذ يا حسين يلا تطيب. اللهم صل على محمد. التطيب يوم الجمعة سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل من التطيب في غيره. يعني النبي قال احبب إلي من دنياكم إيه؟ ما فيش ثلاث، لا، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى كان يحب الطيب وأمر به. والعلماء نفس اللي ابن القيم له رأي في الطيب، ان الطيب فيه فوائد كثيرة وفيه يعني حسنات كثيرة، بس لما تستحضر النوايا انت بتتطيب عشان تتباهى انت به ما ينفعش. ولذلك احيانا الواحد عاوز يدي هدية، خلي بالك خليك حريص. اذا كنت انت ممن اللي يبيع الطيب ولا يبيع الهدايا، إياك أن تعطي هدية لمن يسيء استخدامها. بمعنى إذا كنت واحد شايف واحد كده يعني فرحان بنفسه ويحب يتباهى ويحب يقعد مع النساء ولا يحب يتجمل أمام النساء، إياك أن تهديه شيئا يجذب إليه النساء، يبقى أعنته على إيه؟ على انحرافه وميله وهلاكه. نشوف واحد كده مغرور بنفسه، ما زي الشباب اللي قاعد يعمل لك يحط لك شحم في دماغه ويحط لك كريمات ويحط ما اعرفش ايه، يحط له كريم ويصفف شعر وزيت وشحم وبنزين وعايز بنزين العمليه، ده ما تديش ريحه لانه ده بيتجمل عشان خاطر ايه؟ يتزين امام النساء. اذا كان ممن يتزين من اجل النساء يبقى اياك ان تعطيه ما تجملوا به، عشان ما تبقاش انت السبب انك اعنته على جذب النساء وبالتالي هواه يتحكم فيه فيبقى عنده على المصير. لكن النية في الطيب أولا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمره عليه الصلاة والسلام، ثانيا عشان تروح المسجد والملائكة تحب الرائحة الطيبة فتقول عشان الملائكة تتبسط منه ونتصاحب مع بعض، ولما الملائكة تحبك تعمل لك ايه؟ تدعو لك، هي طبيعي تدعو وتستغفر للذين آمنوا، لكن لما تحبك أنت تقترب منك وتحب مجالستك وتفتقدك، يعني الغيب تسأل عليك وتقول رحمن وليه ما جاش النهاردة الريحة مش موجودة في الجامع، وممكن في الشارع وانت ماشي كده لما تكون الريحة طيبة الملكة تقول ما النهاردة ما جاش ليه اللي حصل، نروح فين؟ نروح وراه دور عليه. يبقى الملكة تحب الرائحة الطيبة، فأنت لما تتطيب بتتقرب إلى الملائكة وتحبك الملائكة، ومجالسة الملائكة كلها خير تعين على الخير. وإذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين، يبقى أنت كده طردت الشياطين، والشيطان يكره الرائحة الطيبة ويحب الرائحة الخبيثة. ذاك ما يقعدش غير في دورة المي، يقعد في الخبث في المزبلة، دائما يقعد في المكان الخزر. الشياطين تحب الرائحة الخبيثة، فلما تتطيب يبقى طردت مين؟ طردت الشياطين بالرائحة الطيبة وبحضور الملائكة، والملائكة تعينك على ذكر الله وتذكرك بالله وتذكرك بالخير وتذكرك بالعلم وتذكرك بكل أعمال صالحة، لأنها رفقة الخير الملائكة. إذا كنا نحن نقول نصاحب الأخيار من البشر عشان يعينون على الخير، خير الأصحاب من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك، خير الأصحاب من البشر من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. الملائكة تذكرك دائما بالخير، تفكرك بليه، وسبحان الله ممكن تصحيك من النوم عشان الفجر، وتصحيك عشان قيام الليل، وتصحيك عشان مصلحتك. يمكن تصحي واحد يقول لك نسيت الباب مفتوح، نسيت الحنفية، تتذكر الخير، تذكرك بالخير، فتوقع منهم كل خير. يبقى الطيب يسبب. ثم ان الطيب لما تدخل المسجد الناس تستريح ورحت الناس دي حسنا انت بتعملها. في واحد ناس تشوف التسمئز منه تقعد جنبك تتضايق من ريحه، من ريحه هدومه، من يتأذى منه الناس. في ناس تتأذى، في فرق بين واحد يتأذى منه مجالسوه وواحد يعني يستريح له مجالسوه. لما تكون راحتك طيبه الناس تحب تقعد جنبك، ولما تدخل على الناس الناس تقعد ذراع حتى لو ما قعدتش جنبك. هو مجرد ما يشم الرائحه طيب يعمل ايه؟ يحس براحه، كنت ايه اوصلت الخير الى غيرك. ودي حسنه رابعه او خامسه من الحسنات. ثم انك لما يتطيب ينشرح صدرك للعلم والعمل الصالح. الطيب طبيعي كده، الانسان لما يتطيب ينشرح صدره، ان كان في مجلس علم او في حتى ولو في البيت ينشرح، لو امسك كتاب او يسمع علم ينشرح صدره. يبقى إذن دي من فوائد التطيب. فالجمعة فائدته وأجره أعظم من أيام العادية. يقول لك التطيب فيه أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع في الأجر وفي الأثر، في الأثر على الناس. لأن زي ما قال يعني على الأقل، ولذلك احنا في مرة بنقول إن الإنسان اللي بيدخن نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، يجب أن ينظف فمه قبل أن يصل إلى المسجد، ينظف أسنانه كويس، يشوف معجون لازم عشان الملكة ما تزعلش منه، ومجالسوه لا يتأذون به. لأن يعني إذا كنت مش هتستعمل الطيب يبقى على الأقل ما تجيش من بريحة وحشة. إن ما كنتش هتجي بريحة حلوة ما تدخلش الجامع بريحة إيه؟ سيئة. والدخان لما ساعات تقعد جنبه واحد تسمي ريحة هدومه بوري اللي هو الجوزة يعني والشيشة، وتسمي ريحة هدومه الدخان والعياذ بالله. فإذا تتأذى منها. فإلا يعني إن ما كانش يعني صاحب الدخان ده يعني إن ما كانش يعمل ريحة طيبة ويخصص الطيب للمسجد، يبقى على الأقل ما يجيش بريحة إيه؟ خبيثة كريهة كريهة، يبقى الملائكة تتأذى منها. وعم السيد بيقول لك كمان ده صاحب البيت يعني يتأذى، ولله المثل الأعلى. جاي للبيت لما تيجي للبيت بطيب صاحب البيت يرحب بك ويكرمك. لما تكرم نفسك عشان الجامع يبقى صاحب الجامع رب البيت يكرمك من أجل هذا. ولما تيجي المسجد وأنت مستهين ومتهاون وأي حاجة يبقى يعني صاحب البيت يقول لك يعني استقيم ويرحمكم. في ناس بيقول لهم استقيموا يرحمكم الله، وفي ناس قلت لهم مرة استقيلوا. ولا زلت أقولها لهم. مش موجودين معانا ليستقيلوا يرحمهم الله. استقيم ويرحمكم الله. الخاصية الثالثة ليوم الجمعة السواك اللي كنا بنتكلم عنه دلوقتي. وله مزية على السواك في أيام الغير. التسوك يعني استخدام السواك في نظافة الأسنان سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة، يعني مع الوضوء أو بعد الوضوء أو عند كل صلاة، يعني قبل مع الوضوء أفضل. طيب ما كانش فيه سواك يبقى الفرشة، والأفضل لو فرشة معها المعجون عشان يزيل آثار الطعام والرائحة. كثيرا ما الواحد يدخل الصف يشم ريحة الدسم والدهن واللحم. غسل غسيل سريع استعجل أو ما غسلهاش خلص بالصابون زي ما بيقول، فجاي وريحة الهدوم فيها إيه؟ الشربة والدمعة والحاجات دي. لا، تسوق مثل أسنانك تتنظف. ولذلك الحديث الصحيح في هذا يجمع كل الكلام اللي قلناه عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة بسند صحيح عند أحمد وعند خزيمة. من اغتسل يوم الجمعة أدي واحد واستاك ومس من طيب، طيب الرائحة طيبة عليه، إن كان عنده وليس ولبس من أحسن ثيابه، التزين بالثياب يوم الجمعة خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم خرج ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس حتى ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت أنصت استمع به بإنصات تركيز يعني إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينهما لما بينها الجمعة وبين الجمعة التي قبلها يقبى من الجمعة للجمعة كفارة لما قبلها الذنوب اللي بتاعت من الجمعة اللي فاتت الجمعة النهاردة تكفر بهذه الكيفية الكيفية الأولى اغتسل تسوك نظف أسنانه تطيب لبس أحسن الثياب ثم جاء إلى المسجد ولم يتخطى رقاب الناس دخل برفق كده والمكان اللي يناسبه يجلس فيه ثم ركع أو صلى ما شاء الله أن يصلي يوم الجمعة ثم أنصت فضل ساكت يعني هشغل نفسي بالبند اللي هجيب على كده الذكر والعمل الصالح ما شاء الله ثم أنصت إذا خرج الإمام إذا خرج الإمام معنى إذا صعد الإمام المنبر لا كلام ممنوع الكلام وسيأتي إن شاء الله حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينهما وبين الجمعة التي أو بينها وبين الجمعة التي قبلها الخاصية السابعة التبكير للصلاة يوم الجمعة التبكير للصلاة يوم الجمعة يعني يوم في الظهر العادي لو جيت قبل الأذان خير طيب حضرت الأذان في المسجد شيء طيب سمعت الإقامة في المسجد شيء طيب إنما يوم الجمعة كلما بكرت كلما جيت مبكرا كلما كان لك الأجر أعظم والحديث صحيح بيّن قال إن اللي يجي في الساعة الأولى كأنما قرم بدنه يعني كأنه ذبح جمل وقسم لحم بين الناس ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة الساعة الثالثة كأنما قرب شاه الساعة الرابعة دجاجة الساعة الخامسة بيضة في فرق بين واحد يقدم جنيه ونص يتبرع بجنيه ونص يتصدق بجنيه ونص في واحد يتصدق بمصر ألف جنيه ما شاء الله الجمل يساوي كام فين هذا مش عايز يقول عمنا محمد عايد يساوي كام الجمل دلوقتي أول قول ما عرفش ماشي ل 15 وانت يا عم الله يقول عندك فكرة نجيبنا واحد من البلد اللي عندها مول خمستاشر ألف خليهم 12 ألف يبقى اللي يجي مبكر في يوم الجمعة تصدق بخمستاشر ألف جنيه يعني لو عملها أربع جمعة في الشهر 60,000 جنيه ما شاء الله لو عملها في السنة كلها يجب مليون جنيه وما ما عندكش جنيه واحد ما عندكش رزمة واحدة حتى يجب إذا بكر يجب له أجر من تقرب ببدنه وإحنا فاكر لما قلنا الساعات بالتقدير بالتقدير بعض العلماء قال لك الساعات من بعد صلاة الفجر ومن بعد طلوع الشمس ولا نسبية اللي جاء الأول مبكرا حريصا على أن يحضر في المسجد أولا فهذا له أجره أجره عظيم واللي يأتي متأخر يقل أجره إلى أن إذا صعد الإمام يقبى بس كويس معلش جمعة طالب يعيد الجمعة لأن إذا صعد الإمام المنبر تطوي الملائكة صحفها صحفها طوف يعني إيه يعني المزاد خلص يخش تقبل جمعته إن شاء الله وصلاة مقبولة ولا يطالب بغيرها ولا إعادتها لكن الدجاجة راحت والبيضة راحت نسأل الله توفيق لما يحب ويرضى طبعا هذا بالنسبة لغير الإمام الإمام النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته إلى المنبر يبقى سنته أبقى وأفضل من بيته إلى المنبر عليه الصلاة والسلام التبكير للصلاة بخصوصية للجمعة الخاصية الثامنة أن يشتغل في يوم الجمعة من أوله لآخره بالصلاة والذكر والقراءة فإذا دخل المسجد حتى يخرج الإمام يبقى يشتغل بالصلاة هيدخل المسجد هتنفل والذكر وبعد ذلك القراءة أي قراءة القرآن حتى يخرج الإمام. لو قلنا عليه اغتنام الوقت واستثمار الوقت، أنت جيت في المسجد ولك أجرك، وبعدك في المسجد إذا كنت صامتا مش تتكلم وترغي ولا تؤذي بلسانك ولا بعينيك، لا تنظر إلى هذا نظرة تؤذيه ولا تكلم هذا كلمة تؤذيه، لك أجر. لكن الأفضل أن تشغل الوقت بذكر الله، استغفار، تسبيح، صلاة على رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قراءة القرآن قراءة صحيحة، قراءة القرآن قراءة صحيحة تؤجر عليها الحافظ 10 حسنات إن شاء الله. الخاصية التاسعة الإنصات للخطبة وجوبا إذا سمعها، وجوبا يعني يجب عليه الاستماع للخطبة إذا سمعها، بمعنى إلا إذا كان في مكان بعيد وفي زحام والصوت مش واصل، أو مثلا الكهرباء التيار الكهرباء انقطع الميكروفون ضعيف، الخطيب بيخطب وفيه ناس ما سمعتش في الآخر، هذا لا حرج عليه، لكن يحرص أن يستمع، ينصت عشان يستمع. وبعدين هاجي الأجر إن كلما تقرب إلى الإمام، كلما كان قريب من الصف الأول كلما كان أفضل. الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا يعني يجب عليه ذلك إذا سمعها، إذا كان قريبا وصوت الإمام يصل الخطيب يصل إليه. فإن تركه كان لاغيا، يعني سبحان الله هنا نفهم أنه من لغى من قال لأخيه يوم الجمعة صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. اللي يقول لواحد اسكت يبقى لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا يؤجر، يأخذ أجر الجمعة كغيره من الصامتين. طيب يبقى ومن لغى فلا جمعة له. إن ترك هو يعني الشيخ بيقول إن ترك الصمت والاستماع كأنه لغى، هو لغى ازاي؟ طيب واحد ساكت ومش منصت لكن لغى بقلبه، قلبه انشغل، عقله مش مع الجمعة، عقله ليس مع الجمعة. الله يرحم الشيخ حسن حسين بوكير رحمة الله عليه، حج حسن حسين بوكير رحمة الله عليه، بيقول لي يا أخي تتكلم قول لنا يعني الناس اللي تتكلم في الجامعة، قلت يا أبو الحاج مش الجمعة اللي فاتت قلنا الكلام ده؟ قال له حد ما يسمع خطبة؟ قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بعض الناس يدخل إلى المسجد ويخرج من المسجد عشان جاء الجمعة وخلاص، إنما سرحان سرحان، عايز تركيز شديد. العلم هو العلم اتعمل ليه؟ عشان تسمع، عشان الواحد يتكلم والثاني يسمع، وإلا إيه قيمة الكلام إذا لم يكن يفيد؟ يبقى الثاني يستمع، ودي لها يعني مقومات زي ما قلنا النية والعزيمة والإرادة والتواضع والرغبة وعرفة قيمة العلم وقيمة الكلمة. كل كلمة لها قيمة في العلم، كل حديث تسمعه نقول له كم حديث النهاردة، كل حديث فيه جمل من المنافع، وكل آية فيها جمل من المنافع، مش فوتش ولا واحدة من دول، يعني ما تحاولش تفوت أي حاجة. وعشان تفوت ما تفوتش يبقى تركز، ما تشغلش نفسك بإيه؟ بأمور أخرى تخرجك من المسجد خاصة في الجمعة، ما تحاولش تنشغل بأي شيء، لأن أنت مفرغ يومك عشان تسمع الخطبة، مفرغ يومك عشان تصلي الجمعة، يبقى انتفع، وإلا يبقى كأن الإنسان لا عقل له. إزاي؟ تسأل واحد رحت الجمعة النهاردة؟ يقول لك روح، رحت ليه؟ عشان الجمعة. طب الجمعة فيها خطبة، طب قال إيه؟ ما أنا قلت لكم قبل كده، قلت يعني في كنا في المسجد نخطبخط في مسجد في مديرية الأمن المرض، وبعدين جاء واحد من رتبة كبير خالص وقال لي والله أنا صليت في جامع التعمير، ويوم ما قربت سمعت صوتك قلت أجي أخش الجامع وصليت معكم ركعتين، إيه رأي ينفع ولا ما ينفع؟ قلت لك اسمع الخطبة ماشي، تصلي ركعتين معايا للسنة، وبعدين احنا خارجين كده من الجامع وقلت له صليت فين؟ قال في التعمير. قلت طيب كانت الخطبة عن ايه؟ فاللي بالك هو فيه كان صاحبه فيه كم رتبة يعني نسر ودبرتين حاجة عظيمة خالص. طب كانت الجمعة في جامع التعمير ايه؟ قال لا لسه كانت على لساني، لسه على طرف لساني الموضوع كله. اشتكت طبعا ومشينا مع بعض وضعنا السلم ودخلنا المكتب مش عارف ايه احاول يفتكر. انا لله وانا اليه راجعون. ده دليل ان هي يعني تركيز طبعا، والتوفيق بالله، التوفيق بالله. لازم قبل ما تروح تبقى عارف ان لو حد سالك النهارده كانت الجمعه عن ايه تحضر الاجابه وتعملها مع اولادك. صليت الجمعه في الجامع النهارده كانت خطبه عن ايه؟ حتى لو كان معاك في المسجد هيقول لك انت مش كنت معايا؟ لا، النهارده كان الخطيب بيخطب عن ايه؟ طب ايه الحديث اللي قاله؟ ايه الايه اللي سمعتها في الخطبه؟ عشان المره دي لو ما خدش باله المره الثانيه ايه؟ يتنبه ويعرف ان ده واجب عليه ان ياخد باله من الحديث والايه والموضوع. انما احضر الجمعه واروح واقول مش عارف قال ايه؟ يقول لك قال الله قال الرسول. لما طول عمرك تقول قال الله قال الرسول. الناس كلها قال الله قال الرسول، لكن النهارده قال ايه؟ ماذا قال الله اليوم؟ وماذا قال رسول الله اليوم؟ عليه الصلاه والسلام. هو العلم اللي جاء في الكتب اللي ما يقرب من من من من 500 الف حديث تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاتنا ازاي؟ يقعد مع النبي ويحفظ ويسمع. وقلما ما فيش كلمه واحد بس اللي بيكتب، انما كانوا بيحفظوا. يسمع الحديث يحفظه، وبعدين لو غاب من المجلس يجي اخر النهار يقول لي النهارده حضرت ماذا قال رسول الله عليه الصلاه والسلام. وكان عاملها من الدوريات ونوبات. اذا واحد راح يرعى يقول لزميلك خليك النهارده في الجامع مع النبي، اذا واحد شغال في النخل يقول خليك النهارده مع النبي عليه الصلاه والسلام، ويرجع اخر النهار يقول لي عملت ايه؟ قال ايه؟ ماذا قال؟ فيقول لي قال كذا وكذا وكذا. حفظوا العلم ونقلوه الينا رضي الله عنهم جميعا وارضاهم، ونسال الله ان يلحقنا بهم الصالحين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحديث الأذان ده ولا ايه؟ في عند المسند ان عند الامام احمد الذي يقول لصاحبه انصت فلا جمعه له. والحديث اصله في البخاري عن ابي هريره إذا قلت لصاحبك أنصت، حديث صحيح عند البخاري. إذا قلت لصاحبك أنصت يعني اسمع، والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. ولذلك بنقول اللي حضر الجمعة ما يقولش حد اسكت، لكن الإمام يعمل إيه؟ الخطيب فوق المنبر يقول يا فلان لا تتكلم، يا بني لا تتكلم، الكلام حرام، قال رسول الله. يقبل بواجب الإمام، إنما اللي أنت قاعد جنبك ما تكلمش اللي جنبك حتى تحافظ على أجر جمعتك. ونسأل الله التوفيق والهداية. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله أعلم وبارك الله فيكم.